السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. ما في صوت انت بدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل ما يسر الله عز وجل لنا من تفسير سورة النحل. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. واليوم بإذن الله نتكلم على الفريق الآخر، جعلنا الله إياكم منهم، فريق المتقين، فريق المفلحين، فريق المزعنين لكتاب الله ولرسالة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، حين قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. والله عز وجل أنزل كتابه العزيز مثاني، فإذا ذكرت صفات أهل الجنة ذكرت صفات أهل النار، إذا ذكر فعل أهل الجنة ذكر فعل أهل النار، وهكذا مثاني اثنين اثنين، يذكر هذا الفريق وهذا الفريق، يتحدث عن الخوف، يتحدث عن الرجاء، يتحدث عن الرعب، يتحدث عن الرغبة. فكذلك ذكرنا الله عز وجل بأهل الادعاء على كتابه حين قالوا أساطير الأولين، وأهل الاستسلام والإيمان الكامل والخضوع بكتابه الذين قالوا عن كتابه خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قيل لأهل الإيمان الموحدين المسلمين الذين اتقوا الشرك لما أنزل الله عز وجل عليهم قرآنه: ما هذا الذي أنزل عليكم؟ ماذا أنزل ربكم؟ قالوا مزعنين: أنزل ربنا خيرا. قال تعالى عن خيرية القرآن: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أثر إيمانهم وتوحيدهم وإذعانهم، وهذا الرأي وهذا الذي يعتقدونه من آراء مقابل كتاب الله عز وجل، سيجعل الله عز وجل لهم في الدنيا حسنا إذا استقاموا عليه، اطمأنت قلوبهم بالإيمان، ورضوا قلبا وقالبا عن ربهم تبارك وتعالى، ورزقهم العيشة الهنية والحياة الطيبة. سبحان الله. فأسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم منهم، من هؤلاء المزعنين الذين يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا كما ارتضوا وخضعوا لكتابه جل في علاء. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هو كذلك كما قالوا خير، خيرية القرآن. ما هو الخير الذي اعتقده والذي جعله الله عز وجل للمؤمنين في كتابه؟ القرآن. سبحان الله، أسأل الله عز وجل من فضله. هذا الذي ذكرنا وعلقنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، حديث ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، الحديث اللي كمل له: رجل آتاه الله الحكمة المقصود بها كذلك القرآن، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الخيرية بتاعت القرآن أن يعطاها العبد ويؤمن بها، فإذا به بفضل الله عز وجل في الدنيا يجد السكن والسكينة وراحة القلب والاطمئنان والعيشانية وما أعطاه الله عز وجل من خيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان الله، يعطي الله عز وجل أهل القرآن عطايا في الدنيا وعطايا في الآخرة. ولذلك إذا كان مرادي من الكلام، إذا كان هذه الأعطيات مرتبطة بالقرآن، إذن القرآن خير، لأنه بيأتي بهذه العطايا إذا جعله الإنسان رفيقه وأنيسه في طريقه. وخيرية القرآن لا تنتهي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عارفين الحديث بتاع سبحان الله: منعته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه، بتاع الصيام ثم القرآن، فيشفعان. القرآن خير قوي. ليه؟ لأنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، يوم لا يجد الإنسان الحميم، يوم لا يجد الإنسان الأنيس، يكون له سبحان الله كما كان له مؤنسا في حياته ومؤنسا في قبره، يكون له نافعا شافعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم الذين كانوا يعملون به في الدنيا، نسألك من فضلك، تقدمه سورة البقرة وآل عمران فتحاجان عن صاحبهما شفاعة، محاجة. لذلك هو خير. القرآن خير ليه؟ شفيعي. القرآن خير ليه؟ خير جميل، يرد عن صاحبه، يحاج عنه. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا وإياكم من المهرة بالقرآن، لما يحدث عن خيرية القرآن، خير ليه؟ لأن صاحبه الماهر به مرفوع الدرجة مع الملائكة. يا رب شفاء من عندك. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. خيرية القرآن لأنه بيعطي العبد هذه المكانة العالية، مكانة السفرة الكرام البررة، حتى إن كان به متتعتع يعطيه أجران. ولذلك ما أكثر أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن العامل به بالأترجة وبالريحانة إذا لم يتم خيره، فإذا تم الله عز وجل عليه التطبيق كان ريحها طيب وطعمها طيب، وإن كان يقرأ وخالي من ذلك كذلك كان كالريح. لكن ما يمتدح الأترجة والتمرة، لكن حتى الريحانة، الريحانة نفسها ريح طيب يخرج منها، ولكن لها لا تنفع في ذاتها. سبحان الله، إيه الخيرية بتاعت القرآن دي اللي قالوا عليها خير؟ ده احنا جالنا خير كبير قوي. ما كتبه الله عز وجل من رفعة لأهل القرآن: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا سئلت أهل القرآن عن القرآن الذي جعله الله عز وجل في قلوبهم، قالوا: ياه، ده اللي رفعنا، ده الخيل ربنا عز وجل جعله لنا سبب في الرفعة، فكان خيرا. أسأل الله عز وجل من فضله. خيرية القرآن، ماذا قال ربكم؟ قال: كلام أوكازيون حسنات. قال: كلام إذا نطقنا به بالحرف الواحد منه أخذنا وأخذنا. حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام حرف وميم حرف. تخيلي كده ربنا يبارك لما يبقى 450 حرف تقريبا في وجه الصفحة. فهذا الذي يحب القرآن بيقرأ الصفحة، مش عايز أقول الصفحة، الصفحة بتدعو أختها، الصفحة ورا الصفحة ورا الصفحة. 450 إضراب في 10 حسنات يبقى 4500، لو ربنا ضاعف يبقى 40,000. 40 كام؟ لا 45,000. طب في أضعاف كثيرة الله العالم، وكزيون حسنات. يبقى أول ما تسألي على القرآن تقولي ده الخير الكبير، اللهم ارزقنا دي الحسنات الكامنة فيه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان في قناة كده الأطفال سبحان الله اسمها قناة سمسم، كنت أيام ما كان العيال الصغيرين ربنا يعيننا كنت بلاقيه كاتب للأولاد قل هو الله أحد فيها كام حرف، قل أعوذ برب الفلق، كل يوم بالليل يجيب إيه المفصل الصغير للأطفال يسمعوه قبل ما يناموا. كنت بقعد أزبهل والله، يا ريتني سبحان الله يعني ذاكرتي ما تجيبش قوي عدد حروف كل إيه كل صورة، بس قولي ايه انا وانا قاعدة ببص على الشاشة واسمع اللهم ربي ابنائنا على القرآن يا رب العالمين، ايه ده مش قلت له 450 300 ومش عارفة ايه 400 كل ده، ده عدد الحروف تضربيها كده قولي ياه كبير قوي، ده خير كبير قوي رب العزة تبارك وتعالى انزله لهذه الأمة ليتاجروا معه. ولذلك البيت اللي ما فيهوش قرآن اعوذ بالله بيتخرب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ربنا يعافينا. اللي دلوقتي انتشر واقع غريب لعزوف الناس عن القرآن، أسأل الله العفو والعافية. إيه ده بقى الخير الكبير اللي ربنا ادهولنا ده؟ هو تتغير مفاهيم وتصورات ومعتقدات الناس إلى مفاهيم وتصورات خاطئة، يتم تشكيل الشخصية، شخصية الطفل وشخصية الكبير اليافع والله، وفق تصور مغلوط خطأ خلاف اللي كان قائم على القرآن، عنده تصور إسلامي مفاهيم صحيحة معتقدات سليمة لأنه نشأ على القرآن. هذا الشخص الخرب، هذا الذي لا يعلم الخير في القرآن، غلبت الدنيا والهوى على قلبه، فحين يتمكن النور من أهل الإيمان ويصير قلبهم سليما بالقرآن الخيرية، أنه بيصلح القلب ده بيعمره، والآخر يعمره بالأغاني وغيره، نبس أولا رفع فيها، ينبت فيه النفاق بدل ما ينبت فيه الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. عزوفهم عن هذا الخير هو عزوف عن تغيير النفس لأن تزكو وتتطهر لربها تبارك وتعالى. فالعقل خرب والقلب خرب والنفس نسأل الله العافية والعافية يا رب تقواها وتدنسة، مقبولة على الشح على الشح، مقبولة على الشرك، مقبولة على الفساد، مقبولة على الإفساد، ضياع حصل دلوقتي في الدنيا ربنا عافينا، دنيا وموبايلات والفيس والتويتر وغيره، ضياع ضياع النفس والهوى بقى يهوى يميل بالشهبي إلى شهوات. تغيرت نسأل الله العافية التصورات اللي النبي صلى الله عليه وسلم معالج دنس الجاهلية الذي لم يصل الآن إلى الدنس الذي بلغه أهل الثورة العلمية الحديثة. كانت يعني جاهليته مدنسة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيل هذه الرواسب من الجاهلية وضع التصورات الحقيقية سبحان الله. والآن تدنيس غريب والاختلاط بالعلم الخالي من القرآن فقط سبحان الله، بل بعدهم الشديد بعد البدن عن القرآن غير الحركات، غير تفاعلات الجسد مع الأحداث. الله يعني اللهم عافية، كل مرة أقول لكم حادثة أنا قلت لنفسي ما أنتش هتفرج على الحوادث تاني، بس بعيد غصب عني وبلاقي نفسي سبحان الله قعدت والله في القيام أدعو لها أنا المبتلين. واحدة حبيبة ليا بدي درس طول عمري في بساط، تقول لي حاجة اتنين بيشكلوا مع بعض عاديين جدا، ايه اللي خرج مطوة دكها في بطن فلان، البلد عندنا مقلوبة، طب الجرح مات في الحال ما كانش فيه، عدم هذا الضبط لهذه الحركات، بعد عن القرآن. ده القرآن بيقول لك على الحلم والعفو وضبط النفس والإحسان، بيضبط خلاص، بقى في بعد، بقى في متغيرات تانية، بقت على حاجة إلا بالله. البدن بيتحرك لا يحركه إلا الدوافع القلب، إلا شهوات النفس، ما هي النفس تدنست والقلب صار مريضا. فالبدن لم يضبط حركاته ولم يعود على القيام بالعمل الصالح الذي يرضيه الله عز وجل، فصارت الجوارح غير مسيطر عليها بالقرآن. صار نسأل الله العفو والعافية، إنسان تغير تغيير شامل في مكوناته المذكورة، مكوناته السابقة كلها، سبحان الله، عقله وقلبه ونفسه وبدنه، بقى إنسان نسأل الله العفو والعافية. مين اللي بيوجهه؟ العيال دي بقول لهم يعني هو ده وده وده، تقول يا حاجة ضياع، عيال في ضياع، واحد يحرق في خطوة والتاني يلعب اللي بيقتل في كذا، أعوذ بالله. وانتشار الفتن اللي بتعج فيها الشوارع، والشباب اللي ضايع في المخدرات، ايه ده؟ ايه اللي بيوجه العقول دي؟ ايه اللي بيضبط النفوس دي؟ ايه هي ايه هي سبحان الله الدوافع اللي بتدفع هذه الجوارح، هذا البدن؟ سلم يا رب سلم. القرآن مختلف، القرآن بيضبط كل ده، خير خير نازل عشان الإنسان يفكر صح، أفكار سليمة، عشان الإنسان نفسه تزكو وتطهر، قلبه يسلم من الغل والحقد والمنكرات، علشان يده أين تبطش، رجله إلى أين تمشي، قلبه إلى ما يهوى، الجوارح كلها سبحان الله ضبط خيرية القرآن. سبحان الله، العبد ليس له إلا القرآن. عارفة لو سبتي يسيب العالم دي كانت إيه؟ بقول لها دول إيه؟ دول في الآونة الأخيرة اتلفت حواليهم الدنيا فخيرت كده، ما هو القرآن تفلت، وبتفلت القرآن أسأل الله العفو والعافية تفلت أثره، وبضياعه من القلب يضيع، من العقل في التصورات زي ما قلت، من النفس في التزكية، وإلى الآثار المترتبة على تغيب هذه الخيرية. افتكر كده كنت قلت لكم سبحان الله، قبل ما أقول افتكرته، تعهد القرآن، تعهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. خلاص، ما هو ذهب من القلوب. ولكن أنا كنت فاكر إن أنا في أولى ابتدائي لغاية ستة ابتدائي جزء عام، بعد كده علاقته إيه بالقرآن؟ ولا حتى جزء عام. وقال رسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لم يتعهدوه فتفلت أثره. فالخيرية بتاعت القرآن ضاعت، فبقت تشوف الصورة المجتمعية الهزيلة دي، أسأل الله العفو والعافية. الشباب الضايع الخاوي ده خاوي من القرآن، طاحت الخيرية. اللي كنت بقوله من شوية إني كنت فكرتكم بيه سبحان الله، أنا بتكلم على حديث لا حسد إلا في سنتين، كنت بقول لكم ربنا كان أكرمني بكرمه، وفي حديث نزول الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمت على أثر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني كان ظلمة الظلمة اللي في العالم، ثم أخرجهم الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تحول كامل. فذكرت هذا التحول لهذه البشرية، كيف أضاءت، كيف تحولت حياتها، كيف أبصرت علاج البدن وعلاج النفس، تصرف في الماضي والحاضر وما تستقبله من المستقبل، خيرية كبيرة سبحان الله لو ليعلمها الإنسان. انتقل من كائن عادي مخلوق عادي إلى أن يكون أهل الله وخصته، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في في في في في, في إن لله أهلنا من الدنيا، قيل من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخصته، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بعد ما كانوا مخلوقين عاديين، خير كبير، ده نقلنا لصفة خاصة، لمستوى من الإيمان خاص، بقينا من أهل الله وخصته، بقينا من المجتبين الأخيار الذي اختار. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، المصطفين الأخيار من عبادنا، وضحت، سبحان الله، وضحت كيف يتعامل الإنسان زي ما قلت لك مع الحاضر والماضي والمستقبل. والله يا جماعة ما بحس كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول حديث أبو الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. بإيه؟ بقول ده هو القرآن الكريم ده سبحان الله ما سابش الأمان والخيرية فقط للحاضر، إزاي أتصرف في سلوك الحاضر، ولا إزاي سبحان الله أتوب عن ذنب الماضي، إداني تصرف في الماضي والحاضر ويكفي، بل وسلوك يؤمن لي مخاوف المستقبل. سبحان الله، يعني إنسان كده يعني تيجي كده تخافي من الليل، الليلة دي جاية ترى يبقى فيها إيه، تبص تلاقي رب العزة تبارك وتعالى لما أعطاكي أمان الرسول، الآيتين الأخرى من سورة البقرة، تقولي لا إن شاء الله مش خاف، أنا مش هخاف خالص، لأن أنا هقول إن شاء الله أول ما نخش بالليل هم قايلة الآيتين دول رب العزة وجل هيأمني، أصل في فلانة هتعمل لك مشكلة أو أنت خايفة من حاجة معينة حدث بالليل. المستقبل مع القرآن ده أخير، مش خايفة من وجود الليل علشان معايا من القرآن من يؤمن مخاوفي المستقبلية. حديث ابن عباس: بينما جبريل عليه السلام قال عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، سيدنا جبريل رفع رأسه شافي فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. خلي بالك يا مليانة دعاء، رب الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ربنا الله، لو ما قلت أي حاجة من دي هدقتها سبحان الله. والحديث الآخر بتاعه: من قرأ خواتيم سورة البقرة من الرسول في ليلة كفتاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مش حضرنا الحديث قوي، ليقول سبحان الله بالليل كفتاه. طب يعني ماذا قال ربكم؟ خير، خير والله، مش خير دلوقتي بس، خير حتى في الأشياء المستقبلية، الفتن وعلامات الساعة. معايا سورة أول سورة البقرة أو آخرها، خلاص من حافظ 10 من آيات يبقى آمن من هذه المخاوف سبحان الله. اللي بين يدي كده هي في هذه الليلة كفتاه. طب أنا خايفة يا رب من القبر، معاكي خلاص تبارك سبحان الله، منجية، القرآن أمان للأشياء المستقبلية المخيفة، يبقى إزاي مش خير؟ ماذا أنزل ربكم؟ أنزل الله الخير كله، أنزل خير لنا في المستقبل وخير لنا في الحاضر، يوجهنا زي ما قلت لك قبل كده سبحان الله، عبارة عن كتالوج موجه لك لكل ردود الفعل الصحيحة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، صنيع السابق ما ترك شيئا خيرا إلا دلنا عليه سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاكرين لما تكلمنا الحديث بتاع، على فكرة يا جماعة، أمان الرسول، قصدي الحديث بتاع تبارك عشان الأخوات، لقيت أختي كده ربنا يبارك فيها بعتلي حديث لسورة الواقعة وحديث لكذا، لا يضاف حديث تبارك مع الحديث الضعيفة، تبارك مما ذكر لها فضلا بعيني. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: من قرأ سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك فهي لها شفاعة، وكذلك هي المنجية سبحان الله. فما يعني ما تحطش كده القرآن الكريم فضائل الثابتة مع غير الثابتة، فمن خيرية القرآن أن الله عز وجل فضل بعضه على بعض وجعل بين يديك هذا الذي فضل، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، لما كان الرجل يقول قل هو الله أحد ويرددها، فلما أصبح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فالقرآن فيه خيرية، خيرية عامة وخيرية خاصة، خيرية خاصة الآيات يا ريت الأخت تبقى سمعاني سبحان الله اللي بعتت لي لا حول ولا قوة إلا بالله جملة من الأحاديث الضعيفة تقول لي هي دي حاجة ثابتة ولا لا. ده خلاص من زمان ربنا علمنا اللهم لك الحمد وعرفنا إن دي ملهاش فضل. ولذلك كان في عندي كتاب كده ربنا يذكرني برضو باسمه اللي هي فضائل الصور، مرجع كبير جامع سبحان الله كل الصورة إيه اللي لها فضل وإيه اللي ملهاش فضل، حتى الآية اللي داخل الصور دي لها فضل ولا ده سبحان الله ملهاش فضل. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن القرآن خير، خير كله القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت ذكرت لك خيرية القرآن، فاكرين تأثيره على العين، تأثيره على البدن، تأثيره على النفس. أنا كنت عملت كده في الحمد لله بأمين في سورة الإسراء تخللها الحديث عن القرآن كتير. فاكرين حديث أبي سعيد الخدري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجن وعين الإنس حتى أنزل الله عز وجل له المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما، اللي هو الحديث بتاع ما استعاذ بمثلهما مستعيذ. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أيوة القرآن خير، علشان عين الناس اللي بتدب فيها رصاصة اللي مش عارفة أتعامل معها إزاي، معايا القرآن اللي خير عشان يتقي عينيهم سبحان الله، معايا القرآن اللي فيه شفاء لما في الصدور علشان يحيي ويقيم ورحمة استغيث فلا تكيني يا نفسي طرفة عين، علشان إذا كان هناك وقاية من الناس فكيف أتقي نفسي لا تكلني إلى نفسي، يشفي هذه الصدور ويزكي هذه الأنفس سبحان الله، بل والأبدان. فضل الفاتحة وفضل آية الكرسي سبحان الله. القرآن الكريم لما تكلمنا عنه أسأل الله عز وجل من فضله الشافية، الله تعرف قيمتها كده سبحان الله. لما يقولوا لك المرض الفلاني ومضاعفاته وغيره يعني احنا بنجتهد بس ما فيش حاجة ثابتة ان هي بتأثر فيه، ما فيش حاجة في الطب وكل شوية غيروا البروتوكولات اللهم اشفي بروتوكول وغيره اللهم اشفي كل مريض اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيت. طب يعني انتوا قاعدين تهجسوا كده وبتحاولوا تجيبوا دواء من بعيد وقريب، طب انا بقى عندي الدواء هاتوا يا جماعة زمزم الحمد لله بامين طعام وطعم وشفاء سقم، هاتوا يا جماعة الفاتحة اهي دي بقى ثابتة، حطوا بقى الحمد لله بامين زمزم عليها عسل، حطوا الفاتحة والحبة البركة واشرب والقسط الهندي اللهم اجعل لنا شفاء في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. خلاص انتوا قاعدين تجروا ورا الأدوية اللي ما عندكوش إثبات حقيقي لتأثيرها، أنا هخش بقى مع الأدوية مش هسيب تانية بس هخش بقى في الأدوية اللي ثبت بالكتاب والسنة تأثيرها. القرآن خير للأبدان، ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا، لو مجعلها لنا شفاء، لو مجعلها لنا شفاء يا رب العالمين. سنحتاج الحمد لله مين إلى شفاء هذه النفس، شفاء هذه الأبدان سبحان الله. آية الكرسي أعظم آية بين أيدينا زي كده الإنسان في نفسه بل وفي بيته وفي العالم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفخ لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. القرآن خير للبيوت سبحان الله، أسأل الله عز وجل من فضله. ولذلك أنا نفسي أطيل في أمر القرآن لأنك الحمد لله رب العالمين ربنا يجعله محبب لأيدينا ولقلوبنا، بين إيديك كده بتمسكيه ربيع قلبك كده ينعش قلبك فإذا تكلمت عنه لا ينتهي. ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا. القرآن كله خير، خير في الدنيا، خير في البرزخ، خير في يومي، خير في يوم القيامة. اللهم ارزقنا هذه الخيرية. وليجتمع أهل بيتك وأحبابك على كتاب الله، أي اجتماع اجعليه على كتاب الله، قاعدين مع بعض جلسة ود كده في البيت اجتمعوا على كتاب الله، واحدة جاية تزورك أو تزوريها اجتمعوا على كتاب الله، افطار جماعي وغيره صلوا الحمد لله بأمين بين يدي الافطار أو الحمد لله بأمين هاتوا صورة واجتمعوا عليها ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عندك في المجتمعات اجعل الاجتماعات على كتاب الله، بل والله والانفراد على كتاب الله. ورجل ذكر الله لسبعة يظلهم الله بظلهم يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا القرآن خير في كله، خير في الاجتماعات مع الناس، تنزل عليهم السكينة، تخشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم ربهم تبارك وتعالى في ملء خير من اللهم الذين هم جالسين فيه. هو فرادة عين لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. قرآن ايه الايه اللي مش هينفع يخش في حياتك فيه؟ ماضي ومحاضر ومستقبل، لوحدك كنت مع الناس، بدنك وروحك وجسدك، كل الدنيا سبحان الله، الدنيا والآخرة والحياة. قرآن خير كبير، أسألك من فضلك أن تجعل لنا حظا وافرا من هذا الخير العميم. ولذلك في كتاب أهدي إلي، ربنا يبارك في الدكتورة مروة الأهدفوني، اسمه غربة القرآن، دكتور مهدي هلال، سبحان الله، لو قرأت الكتاب ده تبكي بدل الدموع دم، سبحان الله. الحل في هذه الغربة، صفحاته سبحان الله كلها تصنع تشخيص دقيق لأخطار هجر القرآن، لحذوف الأمة عن القرآن، لكيفية علاج النسيان، لكيفية الفصل، العلاج للفصل ما بين القرآن والحياة. سبحان الله، حس كده مفند الغربة بجمال. ليه ربنا يرزقنا إياكم؟ بيبقى الخير الكبير ده في القرآن، وهو الآن بين أيدينا قبل أن يرفع حكما أو سطرا، صدرا أو سطرا، حكما أو حقيقة. وما خدش من الخير ده، انهالي، اللهم ارزقنا، اشبعي، اللهم اروينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. لآخر جميل الدعاء، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. يعني أنا مش، لو ترجع لي شريطنا الأولاني اللي هو بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ربنا يبارك فيك، وافتحي كده ما شاء الله بالله جامع أحكام القرآن الكريم. إيه الجمال ده؟ أنا فاكرة كده الحمد لله بأمين، وأنا بفسره برضو معرفتي شخصية، وأضواء البيان لشنقيتي جايب في لفظة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مفند بقى مسائل مسائل مسائل، كيف أن القرآن الكريم هو أقوم، مش بس بيهديك يعني لفعلة طيبة، لا، أفعل التفضيل، أقوم شيء. فوقف على معاني وكنوز خطيرة، ربنا يبارك لهم وافتح لنا يا رب، اللهم افتح لنا في التفسير. جاب على العلاقات الأسرية، العلاقات بين الأسر، العلاقات بين سبحان الله بين الدول، وجاب بقى السلوكيات، بعض السلوكيات العامة، وراح جايب سلوك القرآن مع هذا، سلوك القرآن مع الفرد، سلوك القرآن مع الأسرة، سلوك القرآن مع الزوجة، سلوك القرآن، ووراكي إن إزاي اختلاف السلوكيات ثم إذا برد الفعل القرآني هو الأقوم، أعلى حاجة. يعني أنت عايزة مثلا موقف معين، بيبقى فيه مجموعة من ردود الأفعال، ممكن أعمل كذا وكذا وكذا، ده حلو وده حلو وده أحلى حاجة. القرآن الكريم بقى هو ده اللي بيديكي الموقف ده الأقوم. بس خلص كده مسائله، مش مسائل العلاقات بس، لا، حتى سبحان الله تناول كل حاجة، حتى تعدد الزوجات، حتى تربية الأولاد، حتى كل ما شاء الله بالله. جاب مبحث كبير في كلمة أدعوك لها، أنا كنت ذكرت منها البعض، عشان أمر على الآية في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأستعير تفسير كلمة أقوم، ولن أكرر، لأنك تضيفيها لكلمة خيرا. ماذا قال، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خير، خيرية القرآن، قيم القرآن، سبحان الله، ما يدعو إليه القرآن. للأسف لازم أمشي وأسيب كلمة خير التي لم أوفيها حقها، ثم أقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. هؤلاء الذين شهدوا لكتاب الله عز وجل بالخيرية، هؤلاء الذين تمسكوا به وانتفعوا بخيريته، هؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم خيره في الدنيا وخيره في الآخرة، الذي جعل لهم الثواب العظيم والجزاء الجميل في الآخرة، بل وعجل لهم من أثر هذه الحسنات في الدنيا. قال: ولدار الآخرة خير. الدنيا فيها حسنة، بس في الآخرة ولنعم دار المتقين. ثم ساق الله عز وجل لأولئك الذين جعل القرآن لهم خيرا ورفعة: جنات عدن يدخلونها. الله، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. دار المتقين جنات عدن. لو فتحنا حديثا عن هذه الدار لا رأيت النبي المختار عليه الصلاة والسلام أمعن بالوصف، فالجنة فاقت الوصف وهي دون الخيال، وليس لنعيمها نظير. ومهما ترقى الناس في دنياهم ما بلغوا ما بلغ الله عز وجل غرسه لهم في الآخرة، لا مثيل لها. هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر وفاكهة وزوجة وحلل ومقام مؤبد. أسألك من واسع فضلك، النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الكلمة جنات عدن يدخلونها، فيقول صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ومناطها المسك الأسفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربها الزعفران. من يدخلها، أسألك من فضلك، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال ابن القيم: لا يقدر قدرها إلا خالقها بيده، وجاعلها مقرا لأحبابه، ومالئها برحمته وكرامته ورضوانه. وهو الذي وصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها الخير بحزافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. كما ابن القيم جميل، يعني مهما نقعد نقول دلوقتي في ظلال قول عز وجل جنات عدن، مهما تعملي مش هتعرفي تقدري قدرها. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف بألفاظ عربية تحمل المعاني، أما جنس الشيء نفسه اللغات كلها لا تستطيع وصف ما أعده الله عز وجل في دار كرامته. يقول ابن القيم: كيف يقدر قدرها؟ لا يقدر قدرها إلا الله، لا يقدر قدرها إلا خالقها. خالقها بيده، وجاعلها مستقرا لأحبابه، ملأها برحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها الخير بحذافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. عشان كده ابن عباس بيقول: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، بس اللغة بتستعير الأسماء بس. فليس العسل كالعسل، وليس الخمر كالخمر، وليس العنب كالعنب. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى إزاي هتتوصف؟ مفيش نفس اطلعت على هذه القرة العين التي جعلها الله عز وجل لهم. لذا صدق رسول الله حين يقول عن الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما يكفي لخيرية القرآن أن يجعل أهله أهلا لهذه الجنان؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس كده مع الصحابة. وسهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة. يقول كده قعدت كده، احنا فقراء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد مجلس كده بيصف فيه الجنة حتى انتهى. قعد يصف صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا جميل وصف الجنة. ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلاص، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أغلق على كل خيال منتهى، على كل طموح ما يتمناه. فتلاقي كده سبحان الله، واحدة تجي تقولك هو كذا في الجنة، تقولها آه، دام نفسك جابته وتخيلته يبقى فيها، ده فيها فوق اللي نفسك اشتقت له. سبحان الله، هيا بنا ندخل. عندما يقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها، هيا ندخل من أبوابها. سبحان الله، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. اللهم افتح لنا أبواب الثمانية. والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. ثم اجعلنا والسامعين وعمد بفضل الغائبين منهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. يدخلونها جنات عدن، يدخلونها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يدعى من أبوابها الثمانية. وأبشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع بصره يصرفه للسماء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. لا تتركي هذا الدعاء، بل أحدثي لهذا الدعاء وضوء. يعني أنت نفسك كده ربنا يفتح لك دلوقتي أبواب السماء وترفعي بصرك، خش توضي، خش توضي وقولي الدعاء بعد الوضوء، وافتحي إيديك كده للسماء وارفعي بصرك واطلبي اللي أنت عايزاه. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، مش مستنيين رمضان بس عشان تفتح به أبواب الجنان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن وجبت له أبواب الجنان. ولكن هناك بفضل الله عز وجل من يفتح له هذه الأبواب أينما شاء، بما يسر الله عز وجل له من هذا الدعاء وغيرها. سبحان الله، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معضدا ذلك بالقسم: والذي نفس محمد بيده، إن بين المصراعين من مصارع الجنة ما بين عضدتي الباب الضرفتين، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. بعض عدها كده سبحان الله تصوري بالمناطق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مسافة 1272 كيلو جرام، والآخر قالوا في مسافة البحرين زي النبي صلى الله عليه وسلم قال 1210. المهم هي كبيرة قوي سبحان ربي عظيم. أسأل الله من واسع فضله الحديث اللي يخلي كده سبحان الله هذا حد مسافة مكانية. أما هناك التصور النبي صلى الله عليه وسلم ذكره إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، فحط مرة كده مجال تخيلي مكاني ومجال تخيلي زماني. اللهم اجعلنا من أهل الجنة والدخول فيها، بل ومن أعلى درجاتها، فهم درجات. اللهم اجعل ارزقنا أهل الفردوس الأعلى منها، فهم درجات. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم اجعلنا من الذين فضلوا، اللهم اجعلنا من الذين رفعتهم مكانا عليا. اللهم جنة سقفها عرشك، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير سابقة حساب ولا عذاب مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل قدم أقوام في أعالي الدرجات، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء الذين عاشوا على القرآن ورزقوا من خيره، نعمهم الله عز وجل بحسنة الدنيا، ونعمهم الله عز وجل بديار المتقين وهي الجنات، جنات الإقامة لا يبغون عنها حولا، جنات الخلود خالدين فيها أبدا، جنات عدن يدخلونها. ثم ساق الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، قال مرة تجري من تحتها الأنهار، وقال مرات تجري من تحتها الأنهار، وقال تجري تحتها الأنهار، كما كانت سبحان الله في سورة التوبة: ليعظم نعيمها بالماء. اللهم ارزقنا نعيم الماء في الدنيا والآخرة، البحر والأنهار في الدنيا والآخرة. سبحان الله، إذا أراد أن يكمل العبد نعيم مقامه يبقى أنهار. تلاقيه كده لو في الصحراء عمل النافورة، عمل سبحان الله بحيرة وعمل حواليها ديكور، يكرمه كده ربنا عز وجل بعيون ولا أبار تفجر. ثم يأتي لنيل مصر، نيلها عجب، ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب، يجي كده سبحان الله لنهر من أنهار الجنة، للنيل تشوفي غرابة. والله لما تبص كده، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين وبارك لنا والمسلمين على النهر كده، هو والله يبقى يشوف المنظر الجميل ده، تلاقي السماء، ماء السماء متصل بماء النهر والسحب بدرجاتها. المنظر ده يا جماعة بفضل أقول سبحانك ربنا وبحمدك، جميل جميل. المطر لما ينزل كده عادي، يعني بقى الهبلة اللي طلعة تتفرج لا ما فيش مشكلة، حديث عهد بربي. تشوفي كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منظر طيب. اللهم اجعلنا وإياكم من أهله، أبشرك جعلنا الله إياك من أهل الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، أنهار بل وبحار. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. تقول الآية: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، أنهار الجنة. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. حديث أنس وضح بقى النهرين الظاهرين النيل والفرات، والباطنين سيحان وجيحان، وكذلك الكوثر. اللهم ارزقنا في الدنيا زمزم وفي الآخرة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة، الله ده الجنة بجد، اللهم اجعلنا لها أهلا، ده حق، ده النبي صلى الله عليه وسلم سار بينما أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجفف المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينته مسك أزفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم إن الميت واحدة، اللهم اجعلها شهادة، فالشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشي من الجنة، اللهم اجعلها الشهادة. لسنا بمعرض الكلام عن العيون فهنا الأنهار، ولا عن البحار فالبحار تفجر من الفردوس الأعلى ثم ينبع منها الأنهار، ولكن عشان الوقت نتكلم على الأنهار تجري من تحتها الأنهار. ثم جمع الله عز وجل الخير كله فقال لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون من قصور، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. سبحان الله، غرف من فوقها غرف مبنية، لكن الذين اتقوا، لكن دي حاجة تانية خالص، أما دول لا لا لا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سبحان الله. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك الخيمة المجوفة 60 ميلا في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيمة در مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، وفي كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، وفي رواية 60 ميلا. الله، اللهم إنا نسألك قصور الجنة، غرف الجنة، دور الجنة، قصور الجنة. يقول الله عز وجل جامعا للخير في الجنة، سبحان الله، ولنعم دار المتقين. إذا قال الله نعمة فحسنت، حسنت ريحا ونورا ونسيما، تربة وشجرة وثمارا. يقول الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، إن شاءوا حدائق كانت لهم، فاكهة ونخلا ورمانا كان لهم، إن شاءوها سبحان الله كما وصفها الله عز وجل دائمة الخضرة كانت. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، وإن شاءوا أن تتبدل وتتغير عن طعوم، تتفتق عن طعوم مختلفة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. سبحان الله. ماذا يريدون؟ قال تعالى كذلك يجزي الله المتقين. الجزاء الرائع ده جزاءهم، هذا ما جعله الله كذلك، زي ما تقول واحده كده، وده بقى اللي عملته لفلان، وده بقى جزاء المتقين، ان ينعموا في اشجارها، الشجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام وما يقطعها. اللهم انا نسالك من واسع فضلك خير عميم. سبحان الله، يرى هنا وهناك عذوبة الماء والغراس الجنة واللحم الطير، سبحان الله، وما يشتهون فيها اللهم إنا نسألك من واسع فضلك كذلك يجزي الله المتقين. والله نفسي أقول لها على رؤية وجه الله لكن الآن ما أستطيع أن أتحملها. اللهم أرنا وجهك، اللهم أرنا وجهك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا عنك غير محجوبين يا رب العالمين، لوجهك ناظرين متمتعين بالنبي الأمين عليه الصلاة والسلام الجنة. كذلك يجزي الله عز وجل المتقين صحبة الأخيار، صحبة الأصحاب، صحبة الأنبياء، صحبة المرسلين وأولو العزم منهم ثم النبي الأمين. اللهم اجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبين وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ربنا لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. اللهم اجعلنا ممن يقولها، اللهم اجعلنا من قائليها. ربيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي، لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. اللهم أحلل علينا رضوانك، أسألك رضا لا سخط بعده. ثم أنعم النعيم رؤية وجه ربنا الكريم. اللهم إنا نسألك النعيم الجنة ونعيمها والجنة والزيادة التي زودت أهلها. هذا كذلك يجزي الله المتقين. هؤلاء المتقين عاشوا على طاعته مستقيمين، وماتوا على طاعته متمسكين. رب العزة تبارك وتعالى يقول عن هذا الفريق الذي عاش على خيرية القرآن الذي رزقه الله عز وجل الجنان، حال موته بمقارنة سريعة ما بين اللي كان تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم سلم يا رب سلم، إلى أولئك الفريق الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين. بالله عليك تبقى طيبة، جعلني الله وإياك طيبين. شفت ناس متتهم غريبة جميلة قوي، بحب أسأل كده ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. ولا هي كانت بتعمل إيه؟ والله يا جماعة ناس كتيرة جدا تقي خفي، ما يعني لم يترأس شيء، هو محرابه، هو وربه آنس جالس في رحابه، تقوم تقول لي كده، تقول لي بصراحة أجل طيبة. يعني أيوة طيبة، يعني إيه طيبة؟ ترجمة طيبة عند حضرتك إيه؟ تقول لي يعني ما بتشيلش من حد، ما تقعدش ولا تقول لك فلانة عملت، ما بتكلمش كتير، تبص تلاقي صفات. نفسي ادعوا لي وانا ادعي لكم يا رب نبقى طيبين. عارفه لما تقعدي مع واحده كده، يعني عارفه بقول لك يعني عقائد عجائز نيسابور اللي هم العالم اللي على الفطره، شفتي يا بنتي سبحان الله في ثانيه فتحها وقفلها ازاي. مش قلت لكم قصه الست اللي ماشيه كتير بالله؟ حسني خاتمه رائع، تقولي والله كانت بتقعد قعده الشروق يا حاجه تذكر ربنا كده بس، سبحان الله والحمد لله ولا تقول يما قولي سبحان الله بعمدي، تقولها وترجع تاني اللي ربنا ميسره له، تقول لها شوفي يا بنتي قفلها ازاي وفتحها. بقولها امك ماتت الموتة الحلوه دي ليه ازاي؟ تقول لي والله الاقيها قاعده كده بتقفل ايدها وتفتحها. اقول لها يما من بلد فلاحين ربنا يبارك في الجميع، اقول لها يما بتعملي ايه؟ تقول لها بصي بصي بصي المفاصل ده ايه المفصلات. بتقول لها بصي المفصلات عملها ازاي، عملها ازاي القادر ده لا اله الا الله، تفتح وتقفل تفتح وتقفل. سبحان الله، بتشاهد في قبضة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مش ده بتاع القرآن؟ تقول لا، بتشاهد في كل شيء حواليها أثر الله. لقد فانظر إلى آثار رحمة الله، لقد تجلى الله لعباده ولكنهم لا يبصرون. مش ده اللي العلماء بيقولوه بمقولتهم؟ صاحبة الفطرة دي اللي بقول لهم متت الموتة الحلوة دي ازاي، بتقول لي كده عليها، تمسك ايه ده، شوف المفصلات بيقفل سبحان الله، بتفتح وتقفل ازاي كل حاجة. يا بنتي امك كانت بتعمل ايه؟ كانت حافظة القرآن على كله، كانت داعية الامم. تقول لي امي كانت طيبة، كل اللي يقعد معها يقول طيبة. ست سبحان الله بقول لي فلان، بتقول لي والله يا حماتة سافرنا يعني اجلت الحج سنة، والسنة اللي بعدها تقول انا راحة بقى ربنا اذن، كله مستنيها تقوم تخلص الحج وتروح تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لسه بتخرج من المسجد النبوي تسقط ميتة. قلت لها ليه؟ كانت بتعمل ايه حماتة قريبتك دي؟ قالت لي كانت ست طيبة. هي طيبة اللي بيقولوا عليها دي اللهم ارزقنا، بتيجي من ايه؟ اللهم اجعلنا طيبين، اللهم اجعلنا سهلين، لينين لينين سليم الصدر الا من اتى الله بقلب سليم. ما تقعدش تتفزلكي كتير والفقاق، لا خليكي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين امرين اللي اختار ايسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل بسيط. الصحابة عمر بن الخطاب انت اعمى؟ لست باعمى. بيسألني يا جماعة، بيسألني انت اعمى ولا لا؟ بس كده حسنة الظن اللي في قلبها على لسانها، مش عبيطة، لا اللي في قلبها الطيب على لسانها بالصدق وخلوق بمدح الناس بحسن السيرة. اللهم ارزقنا الطيبة دي، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الملائكة الله بيقولوا لهم سلام عليكم في حديث ود، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نازلين كده بينهم ود، إذا كان العبد مؤمن، حديث البراء بن عازب، إذا كان العبد مؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتتهم ملائكة بيض الوجوه ما هم حنوط ومسوح من الجنة، فيجلس ملك الموت عند رأسه والملائكة مد بصره فينادي ملك الموت، ما شنبه بالمعنى، يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا من الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، إن شاء الله مجعلها مطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أسألك بفضلك فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. حاجة كده سهلة كده يا رب من عندك، نزلاء جلساء خفاف حلوين جايبين الورود مستقبلين بيأمنوه، يخرج ينادي يلا يا روح انت معك بعد مع مليكي، سبحان الله، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، تخرج رحبا وان الى ربك المنتهى، رحل الحبيب الاول، اللهم حبب الينا لقاءك وهون علينا قضاءك، رحل ربها تبارك وتعالى مهما حبت من الدنيا من ام حنونه واب صالح وزوج بار واولاد هينين، كل تكم وحبيبها الأول كم تاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، قل معد خلاص، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، رحل ربها تبارك وتعالى. فتخرج بقى عايزة تخرج، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء، فيأخذها فلا يدعها طرفة عين فيجعلها في هذا المسوح، فتصعد إلى الله، فتصعد إلى السماء، فما من أهل باب إلا ويجدون ريحها، ما هذه الروح الطيبة تفتح لها أبواب السماء، معلومة إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معلومة لأهل السماء كم رفع لها عمل صالح، كم سمع لهذا الاسم ولهذا العمل قعقاعة في السماء، فيأخذها فما من باب إلا أقول ربي من قبلنا، ربي من قبلنا، في حديث البراء بن عازب أو مقال عشان أسمعه مما أتذكر، سبحان الله، أسأل الله من فضله. أولئك الذين حاشوا على القرآن، على خيرية القرآن، على الدين، توفتهم الملائكة طيبين واستقبلتهم بالتسليم والترحيب، سلام عليكم، إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قال العلماء في طيبين طاهرين من الشرك، وقالوا صالحين، وقالوا زاكية أفعالهم وأقوالهم، وقالوا طيبة نفوسهم بالثقة بثواب ربهم، وقالوا طيبة نفوسهم سكنت بالرجوع إلى ربهم، وقالوا طيبين أي سهولة بدون ألم في قبض أرواحهم كما كان هذا الألم يجده الكافرون. زي ما قلت لك كده، طيبين، طيبة على بعضها، طيبة عملها، طيب، طيبة من الشرك، طيبة النفس، طابت روحها فخرجت بلين لربها وما قاله المفسرون. تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون تهدئة تسكين، يقولون سلام عليكم، دار السلام وتحية الإسلام وتحية الملائكة للمسلمين، سلام عليكم، جعليها تحيتك، شيلي كل كلام الناس، مش عايزة ألوث الطيب بكلامهم كذا وكذا وكذا، انت السلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. ثم يأتي القرار الرائع، البشرى الخطيرة، ادخلوا الجنة. الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، أبدية، حكم، نطق بالحكم الأبدي، نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، أسألك من فضلك يلا على الجنة، اللهم اجعلنا ممن يسمعها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دخول الجنة برحمة الله عز وجل، والترقي في درجاتها بالعمل الصالح الذي يهيئه الله عز وجل لعباده الصالحين في الدنيا. ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الكلمة بتمر عليها في القرآن الكريم، بحبها قوي، اللهم ارزقنا وإياك سمعها. خشوا الله، يلا خشوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب بما كنتم تعملون، أنا عارفة أني برحمتك، طب وبعدين؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا عملا صالحا يبلغنا به جنته. يا جماعة بما كنتم تعملون محتاجين نشتغل مع ربنا قوي في فترة المهلة، العدد أوشك أن يصل، الأنفاس معدودة والمعدود محدود، وأوشك العدد أن ينتهي، يجي نفس خلاص، الأوقات والدقائق خزائن بتفتحها يوم القيامة، ضعي فيها ودائع فالله عز وجل لا يضيع لك عملا، إنا لا نضيع من أحسن عملا، لا يضيع لك وديعة استودعتها هناك بما كنتم تعملون. اللهم ارزقني وإياكم العمل، اللهم كما يسرت القول فيسر العمل. يلا نشتغل عند ربنا الكريم، يلا عودة، اللهم ارزقنا وردنا عودة للقرآن قبل ما يجي رمضان. قسمي هتراجعي كام، هتنشطي في كام ختمة عشان تعرفي تجيبي في رمضان. السحنة للأسف نمنا، ربنا ينشطنا ويجدد إيماننا. هتراجعي كام كوز حفظ، حفظ عشان تخشي في رمضان حافظة القرآن كله، يبقى الحمد لله من تسميع وتلاوة من حفظك من صدرك. هتخشي بفضل الله عز وجل على كام بقى؟ الحمد لله الأجازة جاية من الأولاد، لو أم أو الأولاد أو أنفسهم لو هم اللي بيسمعوا، الحمد لله أجازة نص السنة أخد فيها إيه بسرعة كده. الحمد لله ما أنا طالعة حامية، إذا فرغت فانصب من المذاكرة، هاخد فقه الصيام مع فقه الصلاة، ولا هتفقه في ديني إيه، هتثبت على عقيدتي الناس، اللهم احفظنا وعافينا. الضلالات والإلحاد منتشر، أنا عايزة أزيد مع الإيمان إيمانا، أخد دورة عقيدة ولا هرجع إيه، هرجع باب التوحيد وباب الشرك، أمسك في ده وتعافى من ده، أعوذ بالله. الدنيا لبخت خالص والحوتة إلا بالله، الثوابت اتهزت، لا محتاجة حبة إيمان أشوف كده سبحان الله. ودي بتبقى دورة خاصة، علامات الساعة، أشراط الساعة، أبقى ملمة بيها، ده من علامات الساعة إن قلة الحديث عنها. ما عادش الناس يقولك والله ويبقى فيه في الفرات هيبقى ده بجد، والله واحنا فيه ده تقرب الزمان دوت بجد، من علامات الساعة، هو علامات الساعة. ميجي حاجة دراسة كده الحمد لله بأمين، يلا بقى نشتغل مع ربنا بما كنتم تعملون. اللهم ارزقنا، جودي صلاتك، عادش الصلاة اللي بتتقلب دي تنفع، هستعجل على ايه، الدنيا هتخلص، انا عايزة بقى اخرتي شوية. اسكتي ما تستعجليش، تقومي صلي بمزاج بخشوع، ما تسلميش بسرعة، استني بقى يعني حديث ابا امامة، اسمع الدعاء عقب الصلوات، يقعد يدعي بحمد بمين بنت نفسك في مرافق النبي صلى الله عليه وسلم، جنات الخلد، الله يا ربي كده يا يمين كتابنا ياسر حسابنا، بستعجليش حبة ليكي بقى، ما هو الشغل مش هيخلص وهم هيفضلوا يندقوا مننا بالصبح. قبل ما تسلمي غزي قلبك، أي ما ليه اقعدي اقعدي وانت بتصلي، ربنا يرزقنا وإياكم، اقعدي كده بعد الصلاة، أحن على ذكرك وشكرك يا حسن عبادتك، اقعدي كده اسألي من الله من فضله، سبحي وانت بتسبحي سبحان الله بجد، بتنزهي عن النقائص، الحمد لله مش سبحان الله، الحمد لله والله أكبر، زي ما احنا للأسف بنعمل ونشتغل ونجري في الدنيا، لا تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم ارزقنا وإياك، افتحي كده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف الحمد لله يعني قربنا نخلصها، وأنا ببص لها كده وحبيبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، والله أنا في السجود دعيت اللهم يسر لي هذا المبحث، لأني باجي عليه أتخنق من الكلام، أحس أني بودع النبي صلى الله عليه وسلم، ألاقيني أقول سبحانك اللهم بحمدك وأقلبك، اللهم أطلق لساننا بالحق والصدق. لا خذي بقى السيرة بقى خلاص، اسمعيها تاني، اسمعها من هو أحسن مني، ربي يبارك في كل العلماء، اعملي الحمد لله من كده مجالس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نشتغل يعني، اللهم استعملنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، عايزين نبقى بما كنتم تعملون. اعملي لآخرتك شوية، روحي بقى اللهم ارزقنا ياكي فوقي للصدقات، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الحمد لله من تصدقي انفقي لا تسكتي، اللهم ارزقنا ياك ذكر متابعة، اللهم ألهمنا الذكر كما نلهم النفس ويزيد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. خافي من المحرمات، أنا مش هاخد ماليش دعوة، يعملوه اللي يحمل يشيل، مش هجيب سيرتها، مش هاخد حقها، مش هقع في محرم بما كنتم تعملون. اللهم نشطنا على العمل، اللهم كما يسرت العمل، اللهم كما يسرت القول فيسر العمل، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي أخت عايزة مني أي حاجة تحت أمركم.